إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع صاد نون ألف، يقول في رسالته: أحيانا أدرك صلاة الجماعة قبل أن يسلم الإمام. يقول السائل: فهل تحسب لي صلاة جماعة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن جمهور الفقهاء يرون أن فضيلة الجماعة مع الإمام يدركها الشخص ولو صلى مع الإمام في أي جزء من أجزاء الصلاة، ولو يعني دون قبل التسليم. واستدلوا بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. جاء في سبل السلام الصنعاني، وقد نبه في رواية مسلم على الحكمة في شرعية هذا الأدب بقوله في آخر حديث أبي هريرة هذا: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فإنه في صلاة، أي في حكم المصلي، فينبغي اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده واجتناب ما ينبغي له اجتنابه. فضيلة الدكتور سيف، نعم. في واقعة السؤال هنا هو لم يدرك ركعات ولم يدرك ركوع ولا قيام. نعم نعم نعم، سبحان الله. هو يعني جاء إلى الصلاة قاصدا أن يصلي جماعة، فكل خطوة يخطوها يرفعه الله تعالى بها حسنة، وكل خطوة يعني يخطوها يحط الله بها عنه خطيئة درجات، وهو قاصد إلى بيت الله، وهو قاصد إلى الانضواء في صلاة الجماعة. ولذلك يعني هذا علماء الحديث فعلا يعني باركوا هذا الكلام فعلا، بأنه طالما كان عامدا وعليه السكينة والوقار لا يعني لا يعني إذا أدرك أي جزء في نيته صلاة الجماعة من أولها حتى ولو قبل التسليم، يعني يمشي الهوينة يعني بهدوء وسكينة إن شاء الله، ولا يخشى. وبعض صلاة الجمعة مثلا فيها حديث آخر: لا يدركها إلا إذا أدرك ركعة مع الإمام. إذا أدرك الإمام يوم الجمعة في الركوع تحسب له الجمعة، يأتي بركعة أخرى، ولكن إذا أدرك الإمام بعد لم يدرك الركوع عليه أن يصليها ظهرا، وأدرك الجماعة مع الجمعة والحمد لله. هذه لها تشريع. نعم، يعني الأمر يختلف بالنسبة للجمعة عند الجمهور أيضا. نعم، لابد أن يدرك ركعة كاملة مع الإمام بخلاف الجماعة. الجماعة يعني يسن تكثيرها والحضور فيها، وهي مطلوبة في الحي والشارع ويسن أن يكون حاضرا لتكبيرة الإحرام الأفضل. يعني لا شك إذا أدرك يعني الصلاة من أولها فلا شك أن هذا شيء طيب. يؤكد ما سبق الحديث الشريف: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة. هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة نون عين واو، تقول في رسالتها: هل المرض يمحو الذنوب في الدنيا؟ أرجو البيان. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فإن المرض من أخطر أنواع الابتلاء في الدنيا، وفي قصة ابتلاء نبي الله أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام عبرة وعظة بليغة وعظيمة، فقد ابتلي في بدنه بأنواع من الأمراض والأوجاع ولمدة كبيرة تصل إلى 18 عاما في بعض الروايات، لكنه مع هذا الابتلاء الشديد قد منحه الله عز وجل القدرة على الاحتمال والصبر على تحمل هذا الابتلاء، مما ساعده على اجتياز هذا الامتحان بنجاح عظيم. وبعد هذا النجاح العظيم كشف الله تعالى عنه هذا الابتلاء وأسبغ عليه نعمه الجليلة في نفسه وأهله وماله. وقد سجل القرآن الكريم قصة هذا الابتلاء في والمكافأة وقد سجل القرآن الكريم قصة هذا الابتلاء والمكافأة على النجاح في هذا الابتلاء في عبارات بليغة وعبارات وجيزة، حيث يقول عز وجل: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وفي سورة الأنبياء يقول سبحانه وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ومعلوم أن الابتلاء قد يكون لرفع الدرجات كما هو الحال بالنسبة للأنبياء، وقد يكون لمحو الذنوب ورفع الدرجات كما هو الحال بالنسبة لغيرهم من البشر. فقد جاء في سنن أبي داود أن المولى تبارك وتعالى كتب للعبد مقعده من الجنة، فإذا لم يقدم من الأعمال ما يصل به إليه فإنه يبتلى حتى يصل إلى هذا المقعد، فإذا وافاه الأجل وقد بقي عليه شيء شدد عليه في خروج روحه حتى يخرج من الدنيا ولا ذنب عليه. لذلك كانت الأمراض التي تعتري المسلم في سنوات عمره الأخيرة هي من باب المنح العظيمة من المولى سبحانه وتعالى للمسلم، حتى يتطهر بدنه من الذنوب وحتى يقدم على ربه وهو نقي منها، فيكون أهلا للدرجة التي كتبها الله سبحانه وتعالى له في الجنة، بشرط أن يتقبل هذا الابتلاء بالصبر والرضا. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.